بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. قال الإمام الشافعي رحمه الله: صفة نهي الله ونهي رسوله صلى الله عليه وسلم، باب مهم للغاية. فقال أي محدثي أو محدثه أو سائله صف، فقال فصف لي جماع نهي الله جل ثناؤه ثم نهي النبي صلى الله عليه وسلم عاما لا تبقي منه شيئا. أدب الأئمة في تعظيم أمر الله، لأنه ذكر ثم، وثم هنا للتشريف وإلا فالحكم واحد، تشريف كلام الله وتأدبا أمر به النبي عليه الصلاة والسلام في من قال له ما شاء الله وشئت فقال ما شاء الله ثم شئت. فقلت له: يجمع نهيه معنيين، أحدهما أن يكون الشيء الذي نهى عنه محرما لا يحل إلا بوجه دل الله عليه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. فإذا نهى رسول الله عن الشيء من هذا فالنهي محرم لا وجه له غير التحريم، إلا أن يكون على معنى كما وصفت، إلا على معنى دل عليه دليل بالجواز. قال فصف لي هذا الوجه الذي بدأت بذكره من النهي بمثال يدل على ما كان في مثل معناه. يبقى إن هو الشافعي يقرر أن الأصل في النهي التحريم، كما قرر أن الأصل في الأمر الوجوب، الأصل في الأمر الوجوب والنهي التحريم. ده مش كلام الظاهرية، ده كلام كل العلماء عامة أهل العلم على أن الأصل في النهي التحريم والأصل في الأمر الوجوب ما لم يصرفه صارف، ما لم يصرف الأمر والنهي صارف من الوجوب والتحريم إلى غيرهما. قال فقلت له: كل النساء محرمات الفروج إلا بواحد من المعنيين، النكاح والوط بملك اليمين، وهما المعنيان اللذان أذن الله فيهما في كتابه، يعني إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. وكما قال تعالى في بيان المحرمات: حرمت عليكم أمهاتكم، الآية إلى قوله: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. قال وهما المعنيان اللذان أذن الله فيهما، وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف النكاح الذي يحل به الفرج المحرم قبله، قبل النكاح، فسن فيه وليا وشهودا ورضا من المنكوحة الثيب، بل الصحيح أن يقال ورضا من المنكوحة، لأن الرسول إلا الصغيرة، لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم اشترط في البكر أيضا أن تستأذن، وجاءته فتاة زوجها أبوها بغير رضاها فجعل الأمر إليها، إذن أمرها إذنها لا بد منه. قال فسن فيه وليا وشهودا ورضا من المنكوحة الثيب، وسنته في رضاها دليل على أن ذلك يكون برضا المتزوج، لا فرق بينهما، ده بالأولى، ده إذا كان شرط في المرأة أن تكون راضية يبقى شرط في الإيه؟ في الرجل. زي ما يجوزش للرجل أن يكره ابنته البالغة الثيب على الزواج وعلى الراجح والبكر، فبالأولى لا يجوز له أن يرغم ابنه على الزواج بمن لا يريد، يقول له: إذا ما اتجوزتهاش بقلبي غضبان عليك، أنت ما لكش ده، ملوش ان هو يقول ده، زي هو البنت ما ينفعش يقول لها كده، لان هذا امره، هذا حق، حق للمتزوج والمتزوجة. ما فيش حاجة، لازم يرضاهم، لازم ترضى. هي صغيرة، بعدين بلغت، هي الرسول قال لا بد من إذنها. عافية. لازم يجوزوه بالتعمه، لازم يجوزوه اخو مرات اخوه. وبالك يقول لك ده ازاي تخرج عن طوعي، ازاي يعمل كده، وابنه ده لازم يسمع كلامه والا يخرج عن طوعه ازاي. مالوش الكلام ده، هذا ليس عقوقا ولو خبط في دماغه في الحيط. قال فاذا جمع النكاح اربعا، رضا المزوجه الثيب والمزوج، وان يزوج المراه وليها بشهود، حل النكاح إلا في حالات سأذكرها إن شاء الله، مثل المرأة وعمتها والمرأة وإيه وخالتها. يقول أن يكون الشيء الذي نهى عنه محرما، نرجع ثاني عشان نضرب، اللي هو الفروج، لا يحل إلا بوجه دل الله عليه في كتابه، اللي هو الأنكحة التي بينها الله في كتابه، النكاح الذي بينها الله في كتابه، أو على لسان النبي صلى الله عليه وسلم من الإيه، من الولي والإيه والشهود والتراضي. لا جايه المهر ده حاجة واجبة، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، لكن لو لم يسموا صداقا صح النكاح، ووجب لها إما متعة لو طلقت قبل الدخول، أو صداق مثلها إذا إيه؟ إذا دخل بها، أو إذا كانت إذا مات عنها فلها أيضا صداق إيه؟ مثلها لا وكس ولا شطب. يبقى النكاح يصح دون ذكر المهر. المؤخر ده جزء من النكاح، يعني جزء من المهر. تاخد الفلوس وهي معاك ولا لا؟ بعد ما لا، ده موضوع تاني. بعد ما اختف. واذا نقص النكاح، اذا نقص النكاح واحد من هذه، من هذا، اذا نقص النكاح واحد من هذا كان النكاح فاسدا، لانه لم يؤت به كما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه، كما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه الوجه الذي يحل به النكاح. ولو سمى صداقا كان أحب إليه، ولا يفسد النكاح بترك تسمية الصداق، لأن الله أثبت النكاح في كتابه بغير مهر، وهذا مكتوب في غير هذا الموضع. قال لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. يبقى في طلاق قبل أن يفرض لها فريضة، يبقى هي تزوجت من غير أن يفرض لها فريضة، إذن من غير تسمية صداق. مش معناها ما فيش مهر، ما سموش مهر، ما اتفقوش على مهر، مش قالوا ما لهاش مهر، لا، في فرق. وخد بالك ما لهاش مهر ممكن الناس تقصد ما لهاش مهر فلوس، لكن مهرها ايه؟ قايمة، مهرها عفش، مهرها مؤخر، في فرق. علشان الإمام الشافعي رحمه الله إنما يمتنع من إفساد النكاح إذا لم يسمى صداق، ولكن أن يتفق على عدم الصداق فهذا لا يجوز، وفيه خلاف في بطلان النكاح. يقول ما فيش صداق، خد بالك إن الصداق معناه واحد من الثلاثة، يدفع مهر زي ما سميه مهر فلوس يدفعها، أو ذهب شبكة يجيبها لها، أو يكتب قايمة، أو يجعله مؤخر، كل ده يعتبر صداق مسمى. انا اعتبرت ان المال عباره عن فلوس او ذهب. في حال عشان يكتب المدون المدفوع جنيه والمؤخر 100,000 ولا 75,000 ينفع؟ قال وسواء في هذا المراه الشريفه والدنيه، لان كل واحد منهما فيما يحل به ويحرم ويجب لها وعليها من الحلال والحرام والحدود سواء. يبقى ما فيش دليل على قول بعض المالكيه أن الولي يشترط في المرأة الشريفة ولا يشترط في المرأة الدنية. هذا كلام لا دليل عليه من كتاب ولا سنة، إذ لم يفرق الشرع بدليل في ذلك. قال والحالات التي لو أتي بالنكاح فيها على ما وصفت أنه يجوز النكاح فيما لم ينهى فيها عنها من النكاح. عايز يقول الحالات اللي أنا قلت يجوز بالشروط اللي ذكرها، الرضا من الطرفين والولي والشهود، يبقى هذا جائز. أربعة، رضا الزوجة ورضا الزوج ورضا ووجود الولي والشهود. بيقول الكلام ده بشرط انه ما يكونش منهي عنه، كالمراه وعمتها ان يجمع بين المراه واختها، المراه وعمتها والمراه خالتها. يقول فاما اذا عقد بهذه الاشياء، يعني الاربعه موجودين، الرضا من الطرفين والولي والشهود، فاما اذا عقد بهذه الاشياء كان النكاح مفسوخا بنهي الله في كتابه وعلى لسان نبيه عن النكاح بحالات نهى عنها، فذلك مفسوخ. يعني إذا كان الشهود دي موجودة بس حاجة نهى عنها الكتاب أو نهى عنها السنة، يبقى مفسوخ. وذلك أن ينكح الرجل أخت امرأته وقد نهى الله عن الجمع بينهما، وأن ينكح الخامسة وقد انتهى الله به إلى أربع، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن انتهاء الله به إلى أربع حظر عليه، أن يجمع بين أكثر منهن أو ينكح المرأة على عمتها أو خالتها، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وأن ينكح المرأة في عدتها. دي أمثلة متعددة أنه حتى لو تم برضا وبشهود وبولي يبقى إيه؟ يبقى مفسوخ حالات أن يجمع بين الأختين، يتزوج أخت امرأته يقع عنه نكاح مفسوخ الثاني. طب لو اتجوز الاثنين في عقد واحد يبقى الاثنين بطلين، عشان هو ابتدأوا كذلك. وكذا المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، أن يتزوج خامسة وفي ذمته أربع، على عصمته امرأة حتى لو مطلقة رجعية لا يجوز حتى تنتهي عدتها. كذلك أن ينكح المرأة في عدتها، يبقى النكاح ده إيه؟ باطل كما في الكتاب والسنة والإجماع. قال فكل نكاح كان من هذا لم يصح، وذلك أنه قد نهي عن عقده، وهذا ما لا خلاف فيه بين أحد من أهل العلم. ده على فكرة نقل الإجماع من الشافعي، وهو من أعلم الناس بمذهب السلف في مسألة تحريم الزيادة على أربعة. ومثله والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار، وأن النبي نهى عن نكاح المتعة، وأن النبي نهى المحرم أن ينكح أو ينكح، فنحن نفسخ هذا كله من النكاح في هذه الحالات التي نهى عنها، بمثل ما فسخنا به ما نهى عنه مما ذكر قبله. نكاح الشغار أن يزوج هذا الرجل بنته على أن يزوجها ابنته أو أخته وبنته وهكذا، وأن لا مهر بينهما، أو حتى لو سمي المهر لكن جعل هذا شرطا في هذا على الصحيح، يعني يقول له زوجني أختك على أن أزوجك أختي شرط، لو ما اتجوزتهاش يبقى أنا مش هتجوز، الاثنين مع بعض. حتى لو سموا صداقا في هذا على الصحيح يفسخ ذلك النكاح، وهو نكاح الشغار. نكاح المتعة النكاح المؤقت، وحرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم تحريما مؤبدا في عام الفتح. ونهي النبي صلى الله عليه وسلم المحرم أن ينكح أو ينكح، لا يكون وليا ولا يكون زوجا، ولا تكون المحرمة زوجة. وبالتالي فإذا وقع نكاح بهذه الأوصاف وقع باطلا مفسوخا، مش بس محرم يقع إيه؟ مفسوخا، يقع باطلا ولو بشروط الأربعة. لا، المحرم ما ينفعش يتزوج بأي حال من الأحوال، لا بأصالة ولا بوكالة. يقول وقد يخالفنا في هذا غيرنا، يعني يقصد في حاجات فيها مجمع عليها اللي فاتت، اللي هو أن يتزوج أكثر من أربع، ينكح المرأة على عمتها وخالتها أو على أختها، أن ينكح المرأة في عدتها ده مجمع عليه. نكاح الشغار فيه خلاف في توصيف الشغار، وفي خلاف في بطلان النكاح. في بعض العلماء بيقول حرام ويجب ويصح ويجب لكل امرأة مهر مثلها، وفي علماء يقولوا باطل كقول الشافعي، وده الصحيح، لأن يقول عقدين في عقد واحد ما صح واحد منهما. ونكاح المحرم عند جمهور أهل العلم زي ما قلنا بوكالة بولاية بأصالة عن نفسه باطل، في خلاف بين العلماء. نكاح المتعة لا خلاف يعتد به عند أهل السنة، الخلاف مع الرافضة في صحة نكاح المتعة، له صحيح ولا جائز، خلاف قديم عند ابن عباس رجع عنه ابن عباس قال ومثله أن ينكح المرأة بغير إذنها فتجيز بعد فلا يجوز لأن العقد وقع منهيا عنه. يعني المرأة زوجها أبوها بغير إذنها فلما علمت أجازت. الصحيح أنه يجب عليه أن يستأذن وأنها أن العقد وقع باطلا، لكن يظهر في البكر أن المرأة التي زوجها أبوها بغير إذنها وهي كارهة أجازت ما صنع أبوها فأقر النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا في مسألة هذا النوع من النهي هل يقتضي الفساد أم لا. الشافعي يرى أنه يقتضي الفساد ولو أجازت بعد، لازم لابد أن يعيد الصيغة مرة ثانية لأن الأول منهي عنه ما وقعش شرعي والأصل فيه المنع فيقتضي البطلان، وده كلام قوي من جهة الدليل. لو صح يعني ما ذكرنا من أن الرسول أقر المرأة قد أجازت ما صنع أبي يبقى ده خاص بسورة البكر. ومثل هذا ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيع الغرر وبيع الرطب بالتمر إلا في العرايا أو غير ذلك مما نهى عنه. يعني بيع الغرر بيع شيء مجهول، يبيع شيئا لا يعرفه، يبيع ما في جيبي بما في جيبك، أو خذ ما في جيبي بعشرة زي ما يطلع، أو خذ هذا الشيء مجملا على ما فيه من غير بيان. كل بيوع الغرر منهي عنها. ومثلها بقى عقود التأمين كلها تبقى تقع باطلة. وبيع الرطب بالتمر، الرطب بالتمر لأنه إذا جف الرطب نقص، فالجهل بالتساوي فيما يشترط فيه التساوي والتقابض من الأجناس الربوية، الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل يحرم ويبطل. ربا الفضل كربا النسيئة كلاهما محرم وباطل. يقول وذلك أن أصل مال كل امرئ محرم على غيره إلا بما أحل به، وما أحل به من البيوع ما لم ينهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يكون ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من البيوع محلا ما كان أصله محرما من مال الرجل لأخيه، ولا تكون المعصية بالبيع المنهي عنه تحل محرما، ولا تحل إلا بما لا يكون معصية، وهذا يدخل في عامة العلم. أصل شيء محرم جاز في ضوابط معينة، إذا فقدت هذه الضوابط كان باطلا مع التحريم. يعني كده يبقى النهي عن وصف يقتضي تحريمه ويقتضي بطلانه فيما كان من هذا النوع، فيما كان أصله محرما كمال المسلمين كالذبائح، مش كده؟ نهي عن وصف معين فيه فقام به إنسان على الوصف المنهي عنه فهذا مفسد للعقد كما أنه محرم، مفسد العقد مبطل له كما أنه محرم، لأن الأصل فيه التحريم. أما ما كان من جنس الأمور التي فيها الأدب والتعليم والإرشاد لما فيه المصلحة مع كونه في الأصل من المباحات لا من المحرمات فهذا يقتضي عند الشافعي التحريم مع الصحة. كالكائد خالص؟ طيب نقراها جاي حالا لو يعني ماشي. فإن قال قائل ما الوجه المباح الذي نهي المرء فيه عن شيء وهو يخالف النهي الذي ذكرت قبله؟ انت قلت حاجات منهي عنها هي وبطلة، في نهي عن شيء أصله مباح. يقول أذكر مثاله فهو إن شاء الله مثل نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشتمل الرجل على الصماء، أنه يلف الثوب كده على نفسه من غير ما يطلع إليه، وأن يحتبي في ثوب واحد مفضيا بفرجه إلى السماء، وأنه أمر غلاما أن يأكل مما بين يديه، ونهاه أن يأكل من أعلى الصحفة، ويروى عنه وليس كثبوت ما قبله مما ذكرنا أنه نهى عن أن يقرن الرجل إذا أكل بين التمرتين عند صحيح ثابت. هو عند الشافعي شك فيه، قال يروى عنه لكن ده صحيح وثابت. يقول وأن يكشف التمرة عما في جوفها، مع ان ده مش ثابت، وأن يعرس على ظهر الطريق اللي احنا كنا ايه لسه ايه قليل. يقول فلما كان الثوب مباحا لللابس، في الأصل الثوب ايه بتاعه، والطعام مباحا لآكله حتى يأتي عليه كله إن شاء، والأرض مباحة له إذا كانت لله لا لآدمي، وكان الناس فيها شرعا مشتركين يسيرون فيها مشتركين، فهو نهي فيها عن شيء أن يفعله، وأمر فيها بأن يفعل شيئا غير الذي نهي عنه، وأنه يدل على أنه إنما نهى عن اشتمال الصماء والاحتباء، الاحتباء أن يجلس على إليتيه ناصبا ساقيه وفخذيه مفضيا بفرجه إلى السماء، وأنه يدل على أنه إنما نهى عن اشتمال الصماء والاحتباء مفضيا بفرجه غير مستتر، أن في ذلك كشف عورته، قيل له يسترها بثوبه، فلم يكن نهيه عن كشف عورته نهيه عن لبس ثوبه فيحرم عليه لبسه، بل أمره أن يلبسه كما يستر عورته. يعني الحكاية النهي ده هيحرم عليه الثوب؟ لا، ماشي كده، هيبقى ثوبه ويلبسه، بس يلبسه على هيئة تانية، يستر عورته ويبقى الاحتباء غير يوم الجمعة ليس بمحرم، ماشي كده. بنطلون، واحد لابس بنطلون ينفع يحتبي؟ اه ينفع يحتبي، بس في إلا تانية في يوم الجمعة اللي هو ايه، انه النوم، فيبقى ينهى عنه في خطبة الجمعة. طب قاعد دلوقتي وهو عايز يقعد مستريح كده، خلاص يبقى مش محرم. يقول ولم يكن أمره أن يأكل من بين يديه ولا يأكل من رأس الطعام، إذا كان مباحا له أن يأكل ما بين يديه وجميع الطعام إلا أدبا في الأكل من بين يديه. يعني بيقول هو كونه نهى عن الأكل ده هيخلي الطعام محرم؟ لا، لأنه أمره بالأدب. يقول إلا أدبا، لم يكن أمره إلا أدبا في الأكل، أمره أن يأكل من بين يديه ولا يأكل من رأس الطعام إذا كان الطعام مباحا، وأن يأكل ما بين يديه وجميع ما في جميع الطعام إلا أدبا في الأكل من بين يديه، لأنه أجمل به عند مواكله. أيوة، كل مما يليك. فده لو أكل من الحتة البعيدة بقيت حرام؟ لا، ماشي كده. خد بالك هو ما بقيتش باطلة، يعني ما حرمتش عليه الطعام كله. هو الإمام الشافعي يعني لا، يعني عنده تعظيم للسنة سيظهر حالا، مش الكلمة أدب عنده بمعنى أنه مستحب دايما، لا. يقول لأنه أجمل به عند مواكله وأبعد له من قبح الطعمة والنهم، وأمره ألا يأكل من رأس الطعام لأن البركة تنزل منه له، على النظر له في أن يبارك له بركة دائمة يدوم نزولها له، وهو يبيح له إذا أكل ما حول رأس الطعام أن يأكل رأسه، يعني لما يأكل اللي حواليه هيأكل اللي في النص، وإذا أباح له الممر على ظهر الطريق، فالممر عليه إذا كان مباحا لأنه لا مالك له يمنع الممر عليه فيحرم بمنعه، فإنما نهاه لمعنى يثبت نظرا له. يقول لأنه لا مالك له يمنع الممر عليه، يعني لو كان الطريق ده مملوك وواحد قال له ما تعديش يبقى إيه؟ يبقى حرام. إنما نهاه لمعنى يثبت نظرا له، فإنه قال فإنها مأوى الهوام وطرق الحيات على النظر له، لا على أن التعريس محرم، وقد ينهى عنه إذا كانت الطريق متضايقا مسلوكا. يعني ممكن يبقى نهي عنه تحريم إذا كان هيضيق الطريق على إيه؟ على غيره، لأنه إذا عرس عليه في ذلك الوقت منع غيره حقه في الممر. فإن قال قائل فما الفرق بين هذا والأول، النوع اللي هو بتاع تحريم الزواج بغير الضوابط، قيل له من قامت عليه الحجة يعلم أن النبي نهى عما وصفنا، ومن فعل ما نهي عنه وهو عالم بنهيه فهو عاصم بفعله، فهو عاصم بفعله ما نهي عنه، وليستغفر الله ولا يعود. فإن قال فهذا عاصم، والذي ذكرت في الكتاب قبله في النكاح والبيوع عاصم، فكيف فرقت بين حالهما؟ فقلت أما في المعصية فلم أفرق بينهما. ده نقطة مهمة جدا، كثير جدا من الناس عندما يذكرون أن هذا من باب الأدب يقولوا هذا إيه مكروه فقط، عشان إيه ده من باب الإيه الأدب. لا، الشافعية بيرص أن هذا من باب الأدب، واللي بلغ نهي النبي عليه الصلاة والسلام يبقى إيه بعاصي، بيتكلم هو على الفساد وعلى تحريم الشيء كله نتيجة الفساد ده، إنه أكله من رأس الطعام مش هيحرم عليه كل الطعام، إنه لبس الثوب محتبيا مش هيحرم عليه الثوب، مش هيفسد الثوب عليه. يقول فقلت أما في المعصية فلم أفرق بينهما لأني قد جعلتهما عاصيين، وبعض المعاصي أعظم من بعض. الحاجة اللي ما سمتش جوازها بدليل يدل على أنه مكروه، أن النهي للكراهة وليس للتحريم، يبقى هي محرمة حتى وإن كانت من باب الإيه؟ الأدب. فإن قال فكيف لم تحرم على هذا لبسه وأكله وممره على الأرض بمعصيته، وحرمت على الآخر نكاحه وبيعه بمعصيته، اللي هو بقى النهي يقتضي الإيه؟ الفساد، دي حاجة تانية. قيل هذا أمر بأمر في مباح حلال له، ده الأصل فيه الحل، فأحللت له ما حل له وحرمت عليه ما حرم عليه، وما حرم عليه غير ما أحل له، ومعصيته في الشيء المباح له لا تحرمه عليه بكل حال، ولكن تحرم عليه أن يفعل فيه المعصية. يبقى على هذا الكلام الإمام الشافعي رحمه الله يجعل من عصى في الآداب التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عاصيا، ما لم يدل دليل على الايه على الجواز، على الكراهة، كراهة التنزيه، ولكن لا يفسد عليه الأمر، بمعنى لا يجعل ثوبه ذاته محرما عليه بصفة أخرى، لا يجعل الطعام حراما عليه، لأن وجه النهي كان غير وجه الايه الحل، اللي هو انفكاك الجهة. فإن قيل فما مثل هذا، قيل له الرجل له الزوجة والجارية وقد نهي أن يطأهما حائضتين وصائمتين، ولو فعل لم يحل ذلك الوطء له في حاله تلك، ولم تحرم واحدة منهما عليه في حال غير تلك الحال، إذا كان أصلهما مباحا حلالا. واحد جامع امرأته في رمضان، حرام كبيرة من الكبائر، حرمت عليه بعد في الليل، لم تحرم عليه، وأصل مال الرجل محرم على غيره إلا بما أبيح به مما يحل، وفروج النساء محرمات إلا بما أبيحت به من النكاح والملك، فإذا عقد عقدة النكاح أو البيع منهيا عنه على محرم لا يحل إلا بما أحل به، لم يحل المحرم بمحرم. بمعنى بيقول الشافعي الحاجات اللي أصلها حرام لم تحل إلا بضوابط، إذا فقدت هذه الضوابط، إذا ارتكب المنهي عنه والذي أصله محرم لم تحل هذه الأشياء التي أصلها حرام. مثالها بالضبط إن هو ذكى بغير الشروط المنصوص عليها، يبقى هذا التذكية إيه؟ هذه التذكية محرمة وباطل ولا يحل أكل الذبيحة، لم تؤثر في حل الذبيحة. يقول وكان على أصل تحريمه حتى يؤتى بالوجه الذي أحله الله به في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أو إجماع المسلمين أو ما هو في مثل معناه. قال وقد مثلت قبل هذا النهي الذي أريد به غير التحريم بالدلائل، فاكتفيت من ترديده وأسأل الله العصمة والتوفيق. يبقى فيه نهي يراد به التحريم ويدل على الفساد، وعند الشافعي هناك نهي يكون الإنسان فيه عاصيا، ده تعريف المحرم برضه، ولكن لا يحرم عليه في سائر وجوهه، يبقى ليس فاسدا. وهناك نهي يراد به الكراهة لا التحريم، لا يعصي ولا يفسد. ثلاث أنواع من النهي. مثال النهي عن الشرب قائما، نهى رسول الله عن الشرب قائما وثبت أنه شرب قائما، دل هذا على أن هذا النهي ليس للتحريم، وهذا لا يحرم عليه المشروب. الذي كان يشربه قائما للأولى، أليس كذلك؟ وهكذا كما ذكرنا من أكل بشماله حرم عليه من جهة الأكل بالشمال عاصي، والأكل ليس بحرام. ما نهي عنه من الطعام اللحوم إذا لم يعلم تذكيتها، الأصل فيها أنها حرام، وإذا فقد شرط من شروط التذكية فهي حرام، ويحرم الأكل منها بوجه من الوجوه لأن الأصل فيها التحريم. فالتذكية التي وقعت منهيا عنها مثل ما لم يذكر عليه اسم الله وقعت حراما وباطلة. فمن ذبح ولم يذكر اسم الله عامدا فإنه قد فعل محرما أثم به وحرمت الذبيحة، والتذكية فاسدة باطلة. ومن تزوج خامسة فعل محرما وبطل الزواج، ومن تزوج امرأة في عدتها فعل محرما وبطل الزواج. من بال واقفا، زاجر النبي صلى الله عليه وسلم عن بول واقفا، وباله عليه الصلاة والسلام واقفا، دل هذا على أن هذا النهي ليس للتحريم وإنما هو إيه؟ لكراهة التنزيه. وهكذا يبقى إحنا بنقول الأصل في النهي لإيه؟ التحريم، وما كان أصله محرما إلا على وجه حل به فلا يحل إلا بهذا الوجه، وما فعل من النهي على غير هذا وقع حراما باطلا، وبقي الأمر على التحريم، فيفسد هذا البيع وهذا النكاح الذي وهذه التذكية التي وقعت على غير ما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع كونه قد ارتكب حراما. وآخر مجمع عليه في البطلان والفساد، يبقى في نهي يقتضي التحريم والفساد، ونهي يقتضي التحريم أو المعصية من غير فساد زي اشتمال الصماء مثلا أو زي الأكل بالشمال، ومثل وهناك نوع ثالث وهو النهي للكراهة، كراهة التنزيه لا يحرم، ولكن الأفضل والأدب أن يفعل ما أمر به دون ما نهي عنه، ولكن دل دليل على الجواز فيحمل النهي على كراهة التنزيه والفعل على بين الجواز. أقول قولي هذا وأستغفر الله.